لتغييرها؟ كيف نعمل لننقل ما نشعر به من إحساس بخطرها وضررها ودمارها إلى من يعملونها؟ هذا هو التحدي، هنا المحل. فنحن نحاول أن نجتهد لمعرفة منهج النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله وصبره على ذلك. ولا شك أننا إذا قرأنا ذلك فإنه يعطينا قواعد عامة كما يعطينا أدلة تفصيلية، ونستعين بالله سبحانه وتعالى في تحقيق ذلك. ثم نستعين بآراء إخواننا الشورى، نستفيد. كل من فرض الإنسان برأي فإنه يتوقع، على الأقل ينبغي أن يتوقع أن هذا الرأي قابل أن أستشير فيه، وكل من استشر فإنه أجدر أن يكون إن شاء الله صوابا وأن يكون خيرا، ولا سيما في قضايا يعني مألوفة ومعروفة. لست أنا أول من يجتهد في تحقيقها أو في إزالتها إن كانت منكرات موجودة. فإذا ما دامت الدواعي والمقتضيات قائمة فالأنظر إلى من يرى نفس الموقف ويشاركني ويشاطرني نفس الرأي، ما الذي لديه من وجهة نظر، ثم اجتهد معه. ولا يقسمكم أن بعض الشباب يستطيع أن يعرف هل هذه عاطفة أو عقل، ويعرف ذلك وتجاربهم تدل على ذلك. والدليل على ذلك أن بعضهم يقول ما في داعي أسأل فلان، ليش؟ ما في داعي استشيره، ليش؟ أنا أعرف رأيه مقدما، خلاص هذه العاطفة. إذا تعرف رأيه مقدما إذا لا تستشيره، إذا تستشير من؟ تستشير الذي سيشير عليك بما تريد. هذه عاطفة، عاطفة قد تؤدي بك إلى خطر. وهكذا في أي قضية أو أي مسألة أحيانا العقل يقتضي أن تسأل المعارض، لا تسأل الموافق. صممت أن تعمل شيء، اسأل المعارض إن كان عنده موانع. الحمد لله قبل أن أعمل، وإن وجدت أنها غير موانع في الحقيقة تعمل وأنت مطمئن أكثر. وهكذا، ولذلك عند الذي يندفع بهذه الطريقة بعد أن يذهب بعيدا يرجع إلى المخالف ويقول يا ليتني فعلت، يا ليتني استشرتك، يا ليتني قبلت، ويقول قد أضاع الفرصة على نفسه. لعل هذا طرفا أيضا بالسؤال قريب من الأول، يقول يعني بعد أن بينتم لنا طرفا من العاطفة كما يقول السائل، يقول نرجو أن تبين لنا الطرف الآخر الذي قد يؤدي إلى التهاون في بعض المنكرات مثل جلوس الناس أثناء الصلاة، أي بسبب التعطل الزائد عن المطلوب، ولعله يقصد البرود. نعم، ونحن عندما تحدثنا كان موضوعنا في من يعمل ولكنه يعمل إما بعقل أو بعاطفة، وقلنا أن لا انفصال بينهما بالحقيقة. لكن مسألة الذي لا يعمل هذه ليست عاطفة، ما نسمي عاطفة حقيقة، هذا تحتاج إلى أن ينصح، هذا مدعو، وهذه هذا تقصير وهذا تسبيق، وقد يفلسفه أصحابه بأنه عقل ولا يفلسفونه بأنه عاطفة. يقول أنا عاجل من يوم استدمت ما زعلت مع أحد من الناس، ما أدري عن العقل هذا حقيقة. يعني واحد استقام وما قد وقعت المشكلة مع أحد، يعني يراجع نفسه، لأنه أكيد أن لابد من مداهنة، لابد من أمر، لابد سبحان الله لابد من تقصير في الدعوة. لكن لو دعوت لابد أن تجد من يعاديك لذاته، كما هو الحال الآن. يعني كثير من الناس يعادى لذاته، يعني لو قال ما قال حقا باطل، المهم هو عدو. لماذا؟ لأنه يعني يدعو إلى خلاف ما عليه هذا العدو أو المعادي. فالحقيقة أن التهاون في إنكار المنكر هذا مرض، وعدم إنكاره، عدم الاهتمام بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هذا تقصير وتفريط ومرض، فهو من دواعي عذاب الله، ومن دواعي انتقام الله سبحانه وتعالى من الأمم ومن الأفراد، نسأل الله العفو والعافية. فالضعف هو الذي يعترينا جميعا، وكلنا ضعيف، نحتاج فيه إلى أن نتناصح لننهض ولنقوم، وليس داخلا كما يخيل لي في موضوعنا الأخص بالذات. هذا سائل يقول نحن نعاني من عدم قدرتنا على تنظيم أوقاتنا، فكما تفضلتم تجدنا يعجبنا كتابا فنشتريه، ثم نرى كتابا آخر فنترك الأول قبل أن ننتهي منه، وهكذا كما نضيع كثيرا من أوقاتنا، فبماذا تنصحوننا في توزيع أوقاتنا والاستفادة منها؟ نعم، هذا الأخ صادق ومعاناته صحيحة، وكلنا علينا ذلك. يعني ترى هذا الكلام لما قلته أحب أقول لكم بلا ما أقوله لأنني بريء منه، بل عانينا وما نعاني وما زال نعاني، وكلنا معرضون لعاطفة تفور أو لتفريط ووضعت نسأل الله العفو والعافية. لكن أقول هذه قضية بالذات، هذه قضية القضايا من حيث المنهج العلمي عند الشباب. أول شيء أن بعض الشباب يتصور أنه يجب أن يكون هو وجميع من يدعوه من الله علماء، هذا من أعظم الأخطاء في هذا المجال. ولذلك تجد أن هذا الأخ المسكين الذي لم يؤهل لأن يكون عالما يضيع ويتعب، لأنك تكدح به بغير ما خلق له، ما خلق لهذا الشيء. فهو لما استقام واهتدى جئت به إلى شيخ، جلس بوع بوعين شهر شهرين، شيء مسكين لا قدر يستفيد، ما قدر يواصل. أعطيته كتابا أعجب به قرأه ما قدر يكمله، بل علّوا القضية في الكتاب. جاء هذا الثاني الثالث الرابع اللي والله ما هي قضية الكتاب، ولا ما هو مسكين. يا أخوتي بالله، نحن ننظر إلى التاريخ، العلماء في جميع عصور التاريخ يعدون على الأصابع، قلة العلماء، دائما قلة العلماء. لكن هل الدعاء قلة؟ هل من يغير حال الأمة من الشرك إلى التوحيد ومن المعصية إلى الطاعة ومن البدعة إلى السنة قلة؟ هذا المستحيل، لو كانوا أحد ما تغيرت. كيف كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، كيف علمه؟ لكن انظروا كيف كان لما غير المنكرات، لما حارب التتار ولما حارب الروافض والباطنية ولما وقف، كانت معه أمم الدعوة إلى الله. هكذا نحن الآن مشكلتنا، نريد أن كل من يهتدي ويستقيم نقصره قصرا ونصده في طلب العلم. ولذلك بعض الناس يتمكين يترك وظيفته يقول أبغى أطلب العلم، يجيك واحد ما شاء الله ضابط، يجيك واحد مهندس يقول أشاك أدخل الجامعة الإسلامية ولا معهد الحرم، والله أنا أقول يعني الواقع أنا عيشه يا أخي، ليش أنت فين تشتغل؟ يقول لي كذا كذا، لا تطلب العلم. يا سبحان الله، وليش تطلب العلم 30 سنة ولا فوق ولا كذا وعندك العائلة؟ من قال لك أنت لازم تطلب العلم؟ يا شيخ أنت يكفيك أن تحضر أن تتعلم ما ينفعك من الأساسيات التي تعبد ربك تعالى بها وتستقيم وتعرف طريقك في الحياة وتعرف الحق في الجملة. لكن التبحر وتوسع المسائل هذا ليس من شأنك، ما نقول هذا تحيزا ولا تعصبا ولا أرجو أن يفهم خطأ، لكن نقول هذا الأخ في موقعه الذي هو فيه ينفع الله تعالى به. أنت أدعو الأفراد، أدعو الناس، أدعو بمجالك، أنفع الإسلام بميدانك الذي أنت فيه، لكن تتركه وتأتي طالب علم وأترك الآخر. معقول تتحول الأمة كلها إلى طلبة علم جالسين في المساجد أو في المدارس تتحلقون حول العلماء؟ هذا غير معقول أصلا. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أطهر وأفضل جيل وأحرصهم على العلم والحق والخير، كم كان علماء الصحابة؟ كم المكثرون للحديث؟ كم المتعرضون للفتوى من الصحابة وكذلك التابعون؟ كم؟ عدد قليل، لكن الكل كان يدعو إلى الله، الكل كان يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، يغير بحسب موقعه وبحسب بيئته وبحسب ما يستطيع. أما من يتفضل لقضية العلم بالذات ليس كل أحد، فقل هذا من الأسباب. فإذا يا أخي، قد يكون بعض هؤلاء كما شكى الأخ لم يؤهل لأن يكون طالب علم، لكن هذا الأخ يمكن أن يبذل من ماله للدعوة إلى الله، يمكن أن يبذل من وقته في إنكار المنكر، يمكن أن يبذل من خبرته العملية في معرفة بعض الأمور التي تعين الدعوة على أن تتوسع في المجالات وأن تدخل في جميع القطاعات، يكون هذا باب عظيم للخير، وأنت تريد أن تجعل منه شابعا صغيرا للحلقة. لا، هذا أحد الاحتمالات. الاحتمال الآخر زي ما قلنا العجلة والملل، الشاب يمل. ومن طبيعة الإنسان أنه كما قال صلى الله عليه وسلم لكل عامل شرة، ولكن بعد الشرة فترة فيأتي يعني الاندفاع، ولكن يعقبه الفترة ويعقبه الضعف، وقد يكون هذا هو السبب. ومن يحيط الإنسان على ذلك أنه من الأصل يجند منهج معقول، لا يحلم في الخيال، يأتي بشيء معقول يستطيع أن يحققه ويسلك ذلك مع إخوة له في الله ليعينوه. فكلما ضعف سددوا وقاربوا أعانوا وساعدوا وهدوا وتعاونوا حتى يصل الجميع بإذن الله إلى ما يريدون.